السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، عليكم السلام، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة التطوع، قال وللخمسة وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث جواب سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، سأل رجل عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فهذا هو السنة، فكلما صليت ركعتين تسلم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك له ما صلى، لأن صلاة الليل تختم بالوتر. أما صلاة النهار فيجوز أن تصلي أربع ركعات بتحية واحدة وسلام واحد، فهذا لا بأس به، لأن النص هنا في صلاة الليل، ولعله ورد في بعض الروايات أن صلاة النهار مثنى مثنى، ولكن أن الأرجح والله أعلم في أن صلاة النهار يجوز فيها الصلاة ركعتين أربع ركعات بسلام واحد وتحية، لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا يخصص صلاة الليل، فمفهومه أن صلاة النهار يجوز فيها غير ذلك، والله أعلم. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه للحديث، قال وقول النسائي فيه وهذا خطأ في زيادة النهار، قال هذا القول فيه نظر، والصواب ثبوت زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال البيهقي هذا حديث صحيح. يعني أنه يؤكد أن حتى صلاة النهار مثنى مثنى، يعني تعليق الشيخ رحمه الله يؤكد أن حتى صلاة النهار ينبغي أن تكون مثنى مثنى، فإذا لم يكن هناك حديث صحيح يثبت على أنه يجوز صلاة النهار أربع ركعات أو أكثر بسلام واحد، فيبقى الحكم الليل والنهار سواء. أعد التعليق. قال قول النسائي فيه هذا خطأ فيه نظر، والصواب ثبوت زيادة والنهار، وقال البيهقي هذا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. نعم، يعني أفضل الصلاة التطوع، أفضل صلوات التطوع هي صلاة الليل، لأنها صلاة مشهودة، ولأنها كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بصلاة الليل فإنها داب الصالحين قبلكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريض عليه الصلاة والسلام أو تعبان فإنه يصليها ولو جالس، وفي السفر يصليها ولو على بعيره، دليل على تأكدها وعظم شأنها، ولأنه في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، والآيات تدل على فضل صلاة الليل، فإن الله أثنى على الذين يقومون في الليل في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقوله تعالى: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والأحاديث والآيات في هذا كثيرة، فلا شك أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني تطوعا لما فيها من الخلوة بالله عز وجل والبعد عن الرياء، فهي أقرب للإخلاص. ثم إنه أحسن ما يكون في صلاة الليل أن تكون عقب النوم، حينما يستيقظ الإنسان، يعني حينما يأخذ راحته من النوم فيقوم فيصلي، فذلك أقرب لتواطئ اللسان مع القلب بالتلاوة والتدبر. فإذا تعود الإنسان هذا الشيء فإنه يجد له لذة وراحة أحسن مما لو صلى أول الليل أو في أوسطه. لكن كون الإنسان يصلي في أول الليل أو في أوسطه ولا يحرم خير من أن لا يصلي أبدا. فمن صلاة العشاء إلى الفجر كله يعتبر صلاة ليل، لكن الآخر أفضل والأوسط أفضل من الأول. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال: فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأمور: أولا هي أبعد عن الرياء، وثانيا لما ورد فيها من صفة المناجاة، ولأنها وقت الراحة والسكون في الفراش، فاتيان طاعة الله تعالى في هذا الوقت فيه أجر كثير. قال الله تعالى: تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفيها ساعة الإجابة، ولأن صلاة الليل يشق على النفوس، وأفضل الأعمال ما أوثرت فيه طاعة الله تعالى على محاب النفوس، ولأن القرآن في صلاة الليل أقرب إلى تدبر لقطع الشواغل عن القلب ولتواطأ القلب واللسان، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد النوم. ولأنه ورد في الحديث أن الله عز وجل يباهي الملائكة بعبده وأمته إذا قام أحدهم يتوضأ ويصلي وترك فراشه من أجل مناجاة ربه، يقول: انظروا إلى عبدي يقوم من أجلي ويترك فراشه ولو شاء لرقد. فهذا لا شك أنه قام وجاهد نفسه في طاعة الله في هذا الوقت الذي يحلو فيه النوم وتميل النفس إلى الراحة. ولكن كما قيل لبعض العباد: كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد، يعني أنا أتعبها الآن لترتاح بعد ذلك، يعني إذا قدمت على الله وجدت ما قدمت فتلك الراحة. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في قيام الليل ولا يكون من المحرومين، وكذلك يجيب دعوة ربه حينما ينزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ قم قل: أنا يا رب، أنا الفقير محتاج، أنا المذنب، أنا المستغفر. وهكذا، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فعلى كل حال، الآيات والأحاديث تدل كثيرة تدل على فضل صلاة الليل على صلاة النهار. ويروى أن يعقوب عليه السلام لما طلبه أبناؤه أن يستغفر لهم ووعدهم قالوا إنه أجل ذلك لآخر الليل، قال: سوف أستغفر لكم إن ربي غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن حب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. يعني الوتر إن صليت واحدة فهي أقل الوتر، وإن صليت ثلاثا بسلام واحد أو بتحيتين وسلامين أيضا، وإن صليت خمسا بسلام واحد كذلك، أو صليت سبعا بسلام واحد. نعم، أما إن صليت تسعا فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يصلي ثمان ثم يجلس ويقرأ التحيات ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي التاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. أما الإحدى عشر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر في آخرها بركعة أو بثلاث، يقرأ فيها بسبح والكافرون ثم سورة الإخلاص. فما سمعت أنا مع قلة علمي ما سمعت أنه قرأ أنه صلى 11 بسلام واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر. فصلاة الوتر لعظم شأنها كما سمعتم ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام لا حضر ولا سهر، مثل فضل سنة الفجر، بخلاف السنن الراتبة الأخرى إذا سافر فإنه لا يصليها. فلذلك أقل ما يكون إذا صليت الراتبة بعد صلاة العشاء فجاهد نفسك، صلي ثلاث ركعات، خمس، أو في وسط الليل قبل أن تنام، وهكذا لعلك بإذن الله تغلب نفسك ويعينك الله فيكون لك نصيب من قيام الليل. ولكن احذر أن تكون محروم، واحذر أن تترك، يعني تبدأ ثم تترك كما جاء في الحديث: لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. ولا تشق على نفسك من حين ما تقوم تبدأ تطيل، لا، خذ الأمر بالتدريج حتى تتقبله النفس وتتعوده فيكون خفيفا ولذيذا عندها، تكون بعد ذلك تتلذذ بقيام الليل. فإن السلف الصالح كانوا يفرحون إذا جنهم الليل لأنهم مستعدون لمناجاة ربهم. وقد ذكر عن بعض العلماء من سلف الصالح أنه كان أن يصلي الفجر بوضوء العشاء، ذلك أنه يواصل ويقوم في الليل. فكفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها مضمونة له الجنة والدرجة العالية، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، فكان يطيل القيام، كان يقرأ السور الطويلة كما ذكر ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم الذي صلوا معه، قال: بدأ بالبقرة فقلت يركع بها، ثم شرع بآل عمران فقلت يركع بها، ثم شرع بالنساء حتى هممت بسوء، قال: وبماذا هممت؟ قال: هممت أن أتركه، لأنه أطال القيام عليه الصلاة والسلام وهم ما تعودوا. فالمهم أنه ما ترك أيضا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة إلا رأفة بأمته مخافة أن تفرض، لكنه صلاها وشرعها وبين فضلها وترك الأمر بالاختيار، ترك الأمر للاختيار. وكان أصحابه رضي الله عنهم صلون، مر على أبي موسى رضي الله عنه الأشعري وهو يترنم بالقرآن ويحسن صوته، فسأل سيستمع له لأنه كان يعجبه عليه الصلاة والسلام الصوت الحسن بالقرآن، لأن ذلك مما يعجب الله ويحبه. فقال له: يا أبا موسى، لو رأيتني الليل البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني من حسن الصوت. قال: يا رسول الله، لو علمت بمقامك يعني بمكانك وأنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته أكثر. فالمهم أن الإنسان يحرص على أن يقرأ ويجهر شيئا حتى يتواطأ القلب مع اللسان لئلا يغلبه النوم والتفكير والكسل، ثم لا يجد تلك اللذة إذا صار يتدبر القرآن ويقرأه جهرا، تبعد عنه الوساوس والتفكيرات في الأمور الدنيوية، لا سيما إذا كان قد أخذ قسطا من النوم والراحة، يكون قيام الليل له لذة. وفضل قيام الليل لا ينكر، مهما تكلمنا فإنه يتطلب أكثر من ذلك، ولكن كفى أن يعلم الإنسان فضله ثابت بالقرآن والسنة وطريق السلفنا الصالح رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يتسابقون ويتنافسون في ذلك. نعم. ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوب، يعني ليس مفروض، ليس هناك صلوات مفروضة إلا الصلوات الخمس، أما البقية فإنها سنة، إلا ما ورد في صلاة العيدين فإنها إما فرض كفاية كما يراها الحنابلة، أو فرض عين كما يراها أيضا جماعة من العلماء، وحتى بعض الحنابلة يرون أنها فرض عين. لكن الحديث مرت، مثل قوله للأعرابي لما قال: ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا سأله عن بقية أركان الإسلام ثم قال وهو مدبر: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال: أفلح، أو قال: دخل الجنة إن صدق. فالمهم أن الوتر سنة مؤكدة، ليس بواجب ولا محتم، ولكن ينبغي للمسلم ألا يكون محروم. أوتروا يا أهل القرآن. وبعض الناس يظن أن القنوت واجب وأنه لا بد منه بالوتر، لا، هو أيضا مستحب. إن أوترت ولم تقنت جاز، وإن أوترت وقنت كذلك. فالقنوت سنة ومحله الوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. صلى صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، صلى أول ليلة فصلى معه رجال فأصبحوا وتحدثوا، فقام الليلة الثانية فكثروا، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد. ولا أدري هل صلى في الليلة الثالثة أيضا أمهم، أو هو تأخر عنهم في الليلة الثالثة، فأنا الغلط مني، لا أدري هل هو تأخر في الليلة الثالثة أو في الرابعة، وقد غص المسجد بالناس حتى كانوا يتنحنحون ويظهرون أصواتهم ليعني ليخبروه بأنهم موجودين يريدون أن يخرج ليصلي بهم. فلما صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام ذكر لهم ذلك وقال إنه ما خفي علي مكانكم البارح يعني حضوركم، ولكني تركت ذلك مخافة أن تفرض عليكم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. بيّن لهم شرعيتها وفضلها ومكانها، ثم لم يداوم عليها جماعة مخافة أن تفرض عليهم ثم لا يستطيعون. فما دام أنها مشروعة ومفضلة كل يصلي على حسب حاله، كل يصلي على حسب حاله، مثل التراويح. عمر رضي الله عنه جمع الناس لأنه مضت السنة في عهده عليه الصلاة والسلام كل يصلي كما يريد، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه كذلك. فلما مضى بعض الوقت من خلافة عمر وكان يرى في المسجد أن الناس أوزع، الرجل يصلي مع الرجل والرجل يصلي معه الرجلان وأكثر وهكذا، فقال إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد، فجمع على إمام واحد فصار سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكان علي رضي الله عنه إذا جاء رمضان يتذكر عمر ويقول نور الله قبر أبي حفص، أو قال قبر عمر كما نور مساجدنا في قيام الليل، يعني في أن في اجتماعهم لأنهم يوقدون المصابيح ويصلون التراويح. فتلك سنة لعمر رضي الله عنه لها أصل. الأصل كما سمعتم في أول الدرس على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلتين أو ثلاث، شرع وبين، ثم بعد ذلك تركها مخافة أن تفرض، لكن بعده ما في شيء سيفرض. فلذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس عليه، لأن ذلك يعين الكسلان ويعين الذي ما يحفظ القرآن على أن يصلي هذه الصلاة. وقد ورد من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا ينبغي الإنسان أنه يقتصر على التهجد في رمضان فقط، فإن رب رمضان وشوال وغيره واحد وهو مطلع علينا وشاهد، وينبغي للمسلم أنه يلتزم بهذه السنة ويكون له منها نصيب، يكون منه له منها نصيب. لا تشق على نفسك كما يفعل المجتهدون الذين يقفون على العصي من طول القيام، ولا تكن مفرط وغافل كأنك ما لك علاقة ولا رغبة في شيء فيما يقربك إلى الله. الله عز وجل يحب من عباده التنافس في الخيرات، ومن أفضل التنافس بالنوافل في صلاة الليل. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل فضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت مرتبته في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. بعض العلماء يذكر عن بعض السلف الصالح لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ هل تبكي على الدنيا؟ قال: لا والله ما أبكي على الدنيا، ولكنني تذكرت أنكم ستصلون ولست معكم، وتصومون ولست فيكم. وآخر بكى فقال: إني لا أبكي والله على الدنيا، ولكنني أبكي على ليلة ما قمتها وعلى يوم ما صمته. فأولئك السلف الصالح الذين بذلوا أنفسهم وتفرغوا لعبادة الله والتقرب إليه والمنافسة في الخيرات والأعمال الصالحة، فينبغي لنا أن نقتدي به، فإنه لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وربما دعوة صالحة من عبد صالح أو أمة صالحة في جوف الليل ينفع الله بها الإسلام والمسلمين عموما. نعم. قال رحمه الله تعالى عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم، يعني خير لكم من حمر النعم. حمر النعم هي النوق الحمراء، وهي أنفس الإبل عند العرب، فكانوا يضربون بها المثل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لعلي لما أرسله وأعطاه الراية وأرسله ليفتح حصون اليهود في خيبر، قال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فلذلك صلاة الوتر لا تقاس بشيء من الدنيا، وكذلك الحمد لله وقتها واسع، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى أذان الفجر. يعني الإنسان إذا كان ما يثق بنفسه أنه يقوم آخر الليل لا تنام إلا وقد أوترت، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا استيقظت ومن الله عليك بالقيام فصل، ولكن لا تعيد الوتر مرة ثانية، لا وتراني في ليلة. فإن غلبت، يعني أملت وبذلت الأسباب أنك ستقوم في آخر الليل ثم غلبت على نفسك ما استيقظت، فتقضيها في الضحى، فكأنك صليتها في الليل، والله عز وجل يكتب لك ما كنت تعمل ما دمت مداوم وعازم على فعل الخير. فاجتهد واستعن بالله، فإذا علم الله منك ذلك أعانك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: دل هذا الحديث أيضا على وقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أما لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا يجزئ، وهذا بإجماع أهل العلم، لأنه أوتر قبل دخول وقت الوتر. فلو أوتر قبل العشاء أو أوتر بعد طلوع الفجر لم يجزئ، لأنه خارج عن الوقت، لكن لو جمع العشاء مع المغرب إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر جمع تقديم، فإنه يوتر، لأنه يصدق عليه أنه بعد العشاء. نعم، يعني الآن لو قام واحد منا يوتر نقول وترك في غير محله، لكن لو أننا مسافرين ثم جمعنا المغرب والعشاء ثم أوترنا فلا بأس، لأننا أوترنا بعد صلاة العشاء، ومن كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم في أوله وفي وسطه، ثم انتهى وتره إلى السحر. يعني لما شرع للأمة وبين لهم أن الوتر يجوز في أول الليل ويجوز في وسطه، داوم حتى توفي عليه الصلاة والسلام على الوتر آخر الليل. فلذلك الحمد لله الأمر موسع، لا تقول أنا ما أستطيع أن أقوم في الليل، لا، قم ولو في أول الليل، المهم أن تجعل لك نصيب تحافظ عليه تداوم عليه، فهو خير لك وأحب الأعمال إلى الله أدومها. وإن قل لا بد من قيام الليل ولو بمقدار حلب شاة، يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. خرج أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عند عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. هذا صححه، فالمقصود منه تأكيد شرعية الوتر، وليس بمعنى أنه واجب، وأنه إذا لم يصلي الوتر فإنه كمن ترك فريضة، لا، لكنه يؤكد فضل شرعيته وفضله، فإنه ينبغي أن يأخذ الإنسان بهذه الحديث ويعمل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينام النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه مع ربه، فلا يغفل عن ذكر الله، مع العلم أنه إذا نام عليه الصلاة والسلام إذا قام للصلاة يتوضأ يجدد الوضوء، كما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام فتوضأ ثم صلى ثم اضطجع ونام حتى نفخ، يعني تبين أنه نام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يعني يتبين يعلو نفسه، ثم قام وتوضأ فصلى ثم نام حتى نفخ، وهكذا حتى أوتر في آخر الليل. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك قيام الليل، وكان يرغب فيه ويحث عليه، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 40 ركعة لا يتركها في الليل والنهار أبدا، 40 ركعة لا يتركها، 17 هي الفرائض، 11 قيام الليل، و12 الرواتب، وإن صلى الرواتب 10 صلى في الليل 13. أما بقية الصلوات يعني من التطوع المطلق، هذا لا حد له ولا عد، صلاة الضحى أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو ركعتي الطواف أو سنة العصر أو سنة المغرب قبلها أو سنة العشاء قبلها، هذه لا تحسب، لأنه أحيانا وأحيانا على حسب الاستطاعة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: وقول عائشة رضي الله عنها يصلي 4، ومعناه يفسر روايته الثانية يسلم من كل ركعتين، لكنه يستريح بعد 4، فإذا صلى 4 ركعات بتسليمتين فإنه يستريح، ثم يستأنف فيصلي 4 يفصل بينهن بتسليم، ثم يستريح ثم يقوم فيصلي 3، وهذه 3 هي الوتر. نعم، يعني أنه كان يطيل القراءة في 8 الأولى، ركعتين، فإذا صلى 4 ركعات يعني تسليمتين ارتاح بعض الوقت، ثم استأنف وصلى 4 الأخرى، ثم يقوم أيضا ويصلي الوتر، يسبح والكافرون وقل هو الله أحد، وربما في غيره، لكن هذا في الغالب. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يقتدي. نعم. قالوا في رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعات فتلك 13 ركعة. قوله سجدة يعني ركعة، يطلقون على الركعة سجدة، المقصود الركعة الواحدة وهي الوتر. ومر بنا في الليلة الماضية لما قال الرجل الصحابي لما قال عليه الصلاة والسلام: سلني، قال: مرافقتك بالجنة، قال: وغير ذلك، قال: هو ذاك، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة وليس السجود فقط. فهو أحيانا يعبر عن الصلاة بالركعة أو بسجدة. نعم. قال وعنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5 ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا أحيانا يوتر بخمس كما ذكرت لكم في أول الدرس أنه إذا صلى خمسا صلىها بسلام واحد وتحية واحدة، وكذلك لو صلى سبعا، وكذلك لو صلى ثلاثا فإنه يصليها بسلام واحد وتحية واحدة. أما إن صلى تسع فإنه يجلس بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي واحدة تاسعة ثم يتشهد ويسلم. أما الحدي عشر فكما مر بنا يصلي أربع ثم يرتاح، ثم يصلي أربع ثم يرتاح، أربع معروف ركعتين ركعتين، ثم يصلي ثلاثا يوتر بها. فعلى كل حال لما قال ثلاثة عشر كما ذكرت لكم، إن صلى في النهار إن صلى الرواتب عشر صلى في الليل ثلاثة عشر، وإن صلى الرواتب اثنتي عشر صلى في الليل احدى عشر، هي أربعون ركعة لا يتركها. نعم. قال وعنها رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما. نعم، هذا تقدم قلت لكم من كل الليل يعني تشريعا للأمة، أوتر في أول الليل وأوتر في أوسط الليل، ثم لما شرع وبين جواز الوتر في كل أجزاء الليل انتهى وتره، يعني داوم إلى أن لقي ربه عليه الصلاة والسلام، داوم على الوتر في آخر الليل ليدل على أن ذلك أفضل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. هذا هو الذي ليس بطيب، إن الإنسان يبدأ العمل ثم يترك، ولذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ الأمر بالتدريج حتى لا يمل فيترك. لا تأخذ الأمر يعني تحمس في البداية ثم تجتهد ثم تجتهد ثم تجهد نفسك ثم تمل وتترك، لا، خذ الأمر بالتدريج شيئا فشيء، وكما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل. لما رأى حبلا ممدودا في المسجد قال لمن هذا؟ قال هذا لزينب تقوم من الليل فإذا تعبت تمسكت به تعلقت به، يعني من أجل ساعدها على طول القيام. قال حلوا يعني حلوا الحبل، ما في داعي إلى هذا الشيء، يصلي أحدكم ما استطاع. ثم إنه ينبغي الإنسان لو قام يصلي ثم رأى أن النوم سيغلب عليه فإنه ينام لئلا يغلبه النوم وهو يصلي، فربما يريد أن يدعو فيسب نفسه أو يقول أشياء غير طيبة. لكن جاهد نفسك واستعن بالله، فإذا علم الله منك الصدق والعزم والإخلاص أعانك، لكن جاهد، لا بد من جهاد النفس والتمرن على ذلك، والتمرن يكون بالتدريج، لا تتحمس تقول بصلي ساعتين ثلاث دفعة واحدة. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على السلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.